كانش زعل حصل بينا ليه غبت وقلت عدولي لا انا قادر على بعدك ولا بتنام انا عيوني ما كانش زعل حصل بينا ليه غبت وقلت عدولي لا انا قادر على بعدك ولا بتنام انا عيوني كنا زمان كتير نزعل ونتصالح كمان عادي حبيب انا بس عايز افهم ليه طولت المرة دي مش قادر تفهم.